السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل مناقبة من مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يوفقهم وأن يسددهم. وكذلك أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل يجوز تخصيص صلاة الفجر لتطويل مدة الركوع والسجود عن باقي الصلوات؟ نعم، يجوز تخصيص الفجر كله بالإطالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر نحو من 60 إلى 100 آية، أما في الظهر فكان يقرأ في الأوليين نحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. فدل ذلك على أن القراءة في صلاة الفجر أطول. ثم عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن صلاته، أن قيامه وركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين وتشهده قريبا من السواء، يعني إذا طال هنا يطيل هنا. بارك الله فيك. هل لو صلى الإمام وفيما قرأه آية السجود ولم يسجد، هل هذا جائز؟ نعم يا أخي، لأن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو مستحب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم في مكة من حديث ابن مسعود، وترك السجود فيها في المدينة من حديث زيد بن ثابت. وأيضا عمر في خلافته خطب الناس على المنبر فقرأ بسورة النحل، فلما بلغ آية السجدة سجد، فلما نزل على المنبر وسجد وسجدوا معه. فلما كان في الجمعة المقبلة قرأ أيضا نفس السورة ولم ينزل ولم يسجد، فقال: أيها الناس، إن نمر بالآية في السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. كلمة رجال الدين وإطلاقها على علماء المسلمين لا نعلم لها مستندا. حفظك الله يا شيخ إبراهيم وسلمك من كل مكروه وسوء وأهل بيتك. هل مناقشة الزوجة للزوج في أمور الحياة العادية تعتبر مخالفة له وعدم طاعة؟ ليس كذلك، بل أيضا من المعاشرة بالمعروف أن يفضي أحدهما إلى الآخر. والنبي استشار بعض نسائه لما أمر الصحابة بالتحلل من الحج من العمرة بعد الحج، وأبوا أو عفوا تلكوا في التنفيذ، فاستشار النبي أم سلمة فنصحته أن يخرج وأن نصحته بنصيحته. بارك الله فيك يا دكتور عبد الغني ووفقك. لو لبست جوربين على أي منهما يكون المسح على الخارج. طبعا أم تنازلت لأحفادها في الميراث من سنين ثم قالت الآن أخذ حقي، مع العلم أنها كتبت التنازل. يقول أهل العلم لا يجوز رجوع الشخص في هبته، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، إلا أن العلماء استثنوا الوالد إذا رجع فيما وهب لولده، فيجوز للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وبالله تعالى التوفيق. إذا صلى الإمام صلاة الظهر 5 ركعات سهو، حكم من جاء متأخرا يبني على عدد ركعاته هو، يعني المتأخر يبني على عدد ركعاته، فستحسب له تلك الركعة لأن المتممة لرابعته، والله أعلم. كيف أخذ زكاة المال؟ قيم أموالك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول زكيها، أخرج ربع العشر تقريبا، أما النصاب فإن بنيت على نصاب الذهب ف97 جراما من الذهب عيار 21 أو 85 جراما من الذهب عيار 24، إذا بلغ مالك هذا القدر من الذهب فحينئذ فستكون وجبت عليك الزكاة. أخرج عن كل 1025. حكم الجماعة الثانية، مستحبة لمن فاتته الجماعة الأولى عن غير عمد وعن غير قصد، مستحبة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى جاء رجل متأخرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا. أيضا أتى أنس بن مالك رضي الله عنه متأخرا عن الصلاة في نحو من 20 من أصحابه، وجد الناس قد صلوا فصلى بأصحابه رضي الله عنهم. عندي ذهب أزيد من 130 جرام، هل أخرج له زكاة أم لا؟ نعم أخرجي عنه زكاة. الرأي القائل بأنك لا تخرج زكاة لأنه للزينة رأي ضعيف ولا دليل عليه. نعم ورد عن بعض الصحابة عدم إخراج زكاة الحلي، لكنهم محجوزون بالآيات والأحاديث الواردة في الباب. حكم إجهاض الجنين، لا يجوز إجهاض الجنين، أما إذا بلغ الجنين 4 أشهر حرم الإجهاض، حرم الإجهاض، حرم الإجهاض، لأنه حينئذ قتل نفس، والله أعلم. حكم تمثيل المرأة في مسلسلات دينية، لا يجوز لها ذلك يا أبا ماهر. ما الأوقات التي تجب على المرأة المنتخبة خلو النقاب فيها وهي في العمرة؟ يجب أن النقاب لا تنتقب، لكن ممكن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، تغطي وجهها بسدل خفيف. بارك الله فيكم يا دكتور رجب، سلمك الله. حكم حلق اللحية، حلق اللحية لغير ضرورة حرام. حكم الذكر قبل أذان الظهر يوم الجمعة، كيف الذكر؟ ما مرادك به يا فارس؟ وضح. هند ما سؤالها؟ ما حكم قص الحاجب للمرأة بغرض التخفيف؟ إذا كان كثيفا ويضرها جاز لها قصه، أما النمص فلا. فسأل الأخ إبراهيم حجازي، زوجة سبق أن طلقها زوجها تطليقتين منفصلتين وفي قمة غضبه، ثم طلقها التطليقة الثالثة وليست لديه النية في تطليقها. السؤال مجمل، لأن الغضب إذا أخرج الشخص عن شعوره أو أفقده التحكم في نفسه لا يقع طلاقه، أما إذا كان متحكما في نفسه فالطلاق واقع، أما الأخيرة فواقعة يحفظك الله. شام ما سؤالك؟ يحفظك الله. لو وافق يوم عرفة صم أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، وحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال الإمام مالك رحمه الله، عفوا، قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الشريعة تخالفه. قال الإمام مالك رحمه الله هذا حديث كذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كفارة يمين الطلاق المعلق إطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام. هل الجمع الصوري الذي عمله ابن عباس رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء تفسير لكلامه كي لا يحرج أحدا من أمته؟ ما ضابط تلك المشقة للجمع بين الصلاتين؟ الحديث لفظه يا دكتور محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8، يعني المغرب والعشاء 7 ركعات 3 و4، الظهر والعصر 8 4 و4، من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. قيل له في ذلك لعله أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. هذا هو الحديث، أن قولك كان بين المغرب والعشاء أو كان جمعا صوريا، قولك كان جمعا صوريا رأي من الآراء، الجمع بين ذلك وبين قول النبي وبين قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. على أي حال هذا للضرورات، هذا للضرورات، كأن تدخل امتحان مثلا ويستغرق منك من الظهر أو من بعد الظهر إلى المغرب وسيفوتك العصر، أو تجري عملية جراحية يا طبيب وستستنزف وقتا ما بين الظهر إلى المغرب على سبيل المثال. بسم الله. يوسف ابن حسان يسأل عن حكم التجارة بعملة البيتكوين، لا يجوز التعامل بهذه العملة، عملة وهمية. حكم إيداع الأموال في البنوك، إذا أخذت منها عائدة فهي ربا. حكم الاحتفاء جائز أحيانا إن كانت الأرض نظيفة وغير مضرة، والانتعال أيضا كان النبي ينتعل، هذا الأصل. مش عارف أنتظم في الصلاة وبعد وبعد من ربنا وبرجع تاني وبعد. اسأل الله الثبات على هذا الدين، أكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وصادق الصحبة الصالحة من النساء اللواتي يعيننك على طاعة الله تعالى. يسأل شريف بن عبد السميع، هل الامتحانات عذر للإفطار؟ ليست بعذر للإفطار، وفقك الله. النقاب أراه واجبا والله أعلم. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. وحفظك الله يا دكتور عبد الغني، بارك فيك وفي ذريتك، حفظك الله يا محمد بن حفظي. هل نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقول سيدنا إذا كان في التشهد فالزم الوارد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، أما إن كان في غير التشهد فلا بأس بذلك. وربنا قال في شأن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والله أعلم. حكم القائمة والذهب في الزواج، هذا من المباح على حسب عادات الناس، مهر للمرأة، المرأة لا بد لها من صداق. هل يجوز الاحتفال بيوم الزواج لإدخال السرور على الزوجة؟ تلك بدعة منكرة يا أبا ماهر، لا تنهزم أمام الواقع المرير الذي نعيشه. علينا جميعا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أعرف العلة الخفية في الحديث؟ تقرأ كتب العلل إذا كنت لا علم لك بالحديث، إذا كنت عالما بالحديث فتلك مسألة يتدرب عليها ولها أصولها كأي علم من العلوم. حكما صلى فروض اليوم كاملة. وعليه جنابة ولم يدري ذلك ثم اكتشف آخر اليوم، حكما صلى فروض اليوم كاملة وعليه جنابة ولم يدري، عليه إعادة تلك الصلوات. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الصلاة مع العائلة في البيت هل هي صلاة جماعة؟ هي جماعة، لكن أراك تأثم إذا تخلفت عن الجماعة في المسجد عن عمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. تارك الصلاة فيه تفصيل، إن تركها جحودا كفر، وإن تركها تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. حكم الإفرازات والدم لمن به جرح وشق في المستقيم، إذا لم يمكنه الاحتراز عن الدم النازل فيتوضأ ويصلي فلا تثريب عليه، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أحمد بن علي يسأل عن حكم التسبيح بالسبحة، لا بأس بذلك يحفظك الله. والأفضل على الأصابع، لكن إن عجزت عن ضبط الأعداد إلا بالسبحة جاز لك ذلك. دار نشر لكتبنا دار مكة، دار ابن رجب أيضا، ومكتبة فياض، وسمى دور أخر. بنا في بلادنا عادة زيارة قبور الصالحين صباح يوم الجمعة، ليس في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تخصص يوم الجمعة لزيارة القبور يحفظك الله. حكم المعيشة مع زوجها الذي يفعل، فهذا قوم لوط، ابتعدي عنه. إن حكمه الشرعي الرجم عند كثير من أهل العلم، فأنصحك بأن تفارقيه. هل يجب تنفيذ وصية ميت بدفنه في منطقة بعيدة عن مقر سكنه إذا لم يكن ذلك شاقا على القائمين عليه بعد وفاته؟ ما حكم أن امتحن شخص بمكان شخص آخر، يعني يدخل زيد الامتحان باسم عمرو؟ لا يجوز ذلك، وهذا غش وكذب وتدليس. أنتم ثبت لي حسين الطيار، أين سؤالك؟ بدلا من أن تكتب الانتقالات هذه السؤال، وإن شاء الله نستعد بإذن الله. محمد بن خميس أب لا يصلي وكبر بالعمر، هل يصح لابنه أن يصلي عنه؟ لا يصح لابنه أن يصلي عنه، ولا يصلي أحد عن أحد. أجبنا سعد بن عبد السلام أن ذهب الزينة فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نبيل حمودة يسأل دعاء الدخول لبيت الخلاء، أعوذ بك من الخبث والخبائث. حكم قطع صلة الرحم لأن في وصلها يقع ضرر. سدد وقارب، فمن الممكن أن تفارق بين أوقات الزيارة يوما بعد يوم، جعل أسبوع بعد أسبوع، جعل كل شهر مرة، ولا تقطع الرحم. حبك الله يا عمر. حكم حقن الليزر لعلاج انتفاخ العين، حقن الفلاح إذا كان تداويا لا بأس بالتداوي. لماذا الإشعار؟ إشعار ماذا؟ خالد إشعار الزواج، السنة التي جرى عليها المسلمون إشعار الزواج. أوصيك بتقوى الله والإكثار من ذكري والمحافظة على صلاتك وبرك بوالديك. أن يشرع ذكر الله أو الصلاة على النبي عند نسيان الشيء، أما ذكر الله فتذكر الله. لكن الحديث الوارد في الصلاة على النبي عند نسيان الشيء لا يصح، ضعيف جدا. هل تلاوة القرآن في المآتم حلال أم حرام؟ لا نستطيع أن نحرمها، والتعزية متفق عليها بالإجماع. التعزية متفق عليها بالإجماع. ولكن صورة التعزية تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، لكن بالإجماع متفق على مشروعية التعزية. نعم الصرادقات بهذه التوصيف لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نستطيع أن نحكم عليها أو على فعلها بالإثم. عمرك 22 سنة وبعد، حكم الصدقة للميت لا بأس؟ قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الديمقراطية مذهب ضلال والعياذ بالله. فالديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب، أما نحن كمسلمين نقول حكم الله للشعب لا حكم الشعب للشعب. لأموال في مشروع وصاحبه مماطل في رد المال، هل علي زكاة؟ ليس عليك زكاة بهذه المثابة، لكن إذا أتاك المال أخرج عنه زكاة سنة وبالله التوفيق. لا بأس بالراتب التقاعدي يا رايد. هل المقاطعة لقريب دائما لا يذكرني بخير رغم يعلم الله أني أعمله أحسن معاملة، ولكن تقابل معاملتي دائما بنية سيئة، هل المقاطعة حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سارة جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين عليهم، ما دمت على ذلك. وأيضا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل يعني الواصل حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة؟ نعم يغني عند جمهور العلماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل؟ حكم الصلاة خلف المأموم، يعني إذا انتهت الصلاة وقام شخص يأتي بالباقي من الركعات لا بأس أن تصلي خلفه. ممكن ترشح لي كتب بسيطة في الفقه والعقيدة أجمع إن شاء الله، أسأل عن الموجود في المعرض وأفيدك بإذن الله إن شاء الله. حكم الأغاني بالأعراس، لا بأس أن تغني النسوة فيما بينهن ولكن بدون موسيقى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. حديث بيت لا تمر فيه جياع أهل معلول، كيفية إخراج زكاة مال لمساهم بمشروع مدرسة خاصة ويوجد دخل سنوي منها إذا كانت أسهما وبإمكانه أن يسحب الأسهم في أي وقت فإنه يزكي على هذه الأسهم، أما إن كانت دخلت الفلوس في المباني ولا يستطيع أن يسحب أسهمه بالسهولة التي عبرت عنها فلا زكاة على المال حينئذ، تكون الزكاة على الداخل من المدرسة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والله أعلم. زوجها توفي منذ شهر، كيف أصله؟ استغفر الله له وأكسري من الدعاء له. التدخين حرام لأنه مضر، والله أعلم. سميت ابن زياد ومن وقت ما سميته وأنا عاوز أغيره، هل علي إثم؟ غيريه، سميه بعبد الله، عبد الرحمن، محمد، إبراهيم، صالح، نحو ذلك من الأسماء الطيبة، بارك الله فيك. فإن غيرتيه فلا بأس عليك أبدا. أنصح الناس وأقع أحيانا في نفس ما أنهاهم عنه، فما حكمي؟ استمر في النصح واسأل الله العون على ترك هذا الذنب. ما رأيك في العزاءات في الصوان؟ العزاءات في الصوان قلنا أن العزاء مشروع بالإجماع، ولم تكن للعزاء صورة بعينها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما على المتيسر. لكن عموما ينصح الناس بعدم الإسراف فيما لا فائدة فيه. وينبغي الحكم أيضا هل هذا الإنفاق من أموال اليتامى؟ إذا كان من أموال اليتامى لا يجوز أن تنفق من أموال اليتامى على الصوانات. أما إذا كان الشخص ثريا ويأتيه أضياف ونحو ذلك ولا يؤثر هذا من ماله الخاص، أعني من مال الحي الخاص، لا بأس بذلك حينئذ، أعني أنه لا بأس لقبول العزاء فيه. فإن الناس لابد لهم أن يعزوا، الناس تعزيهم. وقول القائل العزاء مقتصر على الجنازة ليس له كبير مستند، هناك بعض المتسننين يقولون والعزاء مقتصر على الجبانة أو مقتصر على تشيع الجنازة، هذا ليس وفق السنة. هذا أن شخصا لم يستطع التعزية لم يستطع شهود الجنازة. أولا ما قال النبي العزاء مقتصر، أبدا ما قال النبي ذلك، فلا توهم الناس أنها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما العزاء مباح. أنهل النبي ثلاثة أيام لما قتل جعفر وذهب إلى أسماء بنت عميس فعزاها، والتعزية مشروع عموما، لما تقيد بأنها على الجبانة ليست وفق السنة هذه الكلمة. وكذلك قول القائل لا عزاء للسيدات، من قال لا عزاء للسيدات؟ هذا لم يقل الرسول لا عزاء للسيدات، بل عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمع الناس وانصرفوا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة لفؤاد المريض مجهبة لبعض الحزن. فالتعزية للنساء مع بعضهن والتعزية للرجال. وليست المرأة تحتاج إلى مواساة إذا مات زوجها وإذا مات ولدها وإذا مات أبوها. فشقيق الرجال بارك الله فيك في هذا الباب أيضا. أن يجوز إخراج زكاة المال بأن أصف طريقا تصير فيه العامة؟ لا يجوز يا أبا ماهر. زكاة المال لا تصرف في بناء المساجد ولا تصرف في القنوات الفضائية ولا تصرف في رصف الطرق ولا تصرف في المستشفيات. يا شيخ هل تعمدتم ذكر الناس الإشهار بما فيها؟ أنت تسألني عن كتبي أنا تنشر، ذكرت لك بعضها. أنا تاجر يا أخ هنا، الله يحفظك. لا أدخل ولكن أشتري سجائر أحيانا لخالي. لا تتعاون على الاسم والعدوان يا عبده. وغير اسمك إلى عبد الله بدل من عبده. ما أنا عبده، عبد مال ما عبده، كل عبد الله، عبد الله عبد الرحمن. لما عبده رطب الألسن بذكر الله. أنا زوجها بسوريا وأنا بالعدة، وأنا بالجزائر وأنا في العدة، ويطلبون مني زيارتهم، هل يجوز الذهاب؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء. وترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جواز ذهابك إليهم، وأرى ابن عباس جواز الانتقال، وكذا يراه علي ونقل عن جابر أيضا. نعم ابن عمر يلزم بالبقاء في بيت الزوجية لمن مات زوجها، وهذا رأي الجمهور، لكن استندوا على حديث ضعيف ألا هو الجمهور امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أنه حديث ضعيف. وجزاك الله خير يا محمد الصوفاني، من اقترض وما قلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، أو عقل لي الواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. فإذا كان الشخص مماطلا عن السداد يجوز أن تقول فلان سرقني، فلان أكل مالي. حكم أخذ بويضة من امرأة إلى أخرى لزوج واحد. بويضة من امرأة إلى أخرى لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لأن ستكون الأم وقال في إشكال عظيم. هل يجوز جمع الزكاة في المساجد وتوزيعها ليلة 27؟ لم يرد هذا التكلف، الناس يحتاجون إلى أموال طول العام. حكم قبض اليدين خلف الظهر عند المشي أو غيره على حسب عادة بلادكم. ففي بلاد تعتبر الذي يضع يده في الخلف كبرا وتعاليا، وبلاد لا ترى في ذلك شيئا. أن بلاد ترى أن الزوج يمشي مع زوجته متأبطها، وبلاد تعتبر هذا عيبا كبيرا أن تمشي في الشارع أمام الناس تفضح نفسك وتفضح زوجك وأنت متأبط لها. بلاد تقر ذلك وبلاد ترفض ذلك. رأيت شيخا من بعض البلاد أتى بسبب النوم الذي عباه في النوم بنصف قمة يدرس، فقالت عليه قائمة الناس هذا ليس بشيخه، وبلاد أخرى تستقبل هذا. هل تجوز قضاء صلاة الضحى؟ هل يجوز قضاء صلاة الضحى؟ نعم، بقول الله تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن الأقوال من كان له حزب من الليل ففاته صلاه بالنهار، ومن كان له حزب من النهار ففاته صلاه بالليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يمشي إلى الفقيه لكي يكتب له تميمة ويعطي له البخور يتبخر به بين المغرب والعشاء بنية التعكسات، هذا ضلال يحفظك الله. الموسيقى محرمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. قال عيسى عليه السلام: أوصاني بالصلاة والزكاة فدمت حيا، فعلى من يزكى زكى الآن. يا سلام يا شهد، يعني هذا تعبك الآن، يعني أن عيسى عليه السلام يخرج الزكاة على من؟ فدمت حيا في الأرض يا شهد. شهد كن عاقلا الله يغفر لك. سبحان الله العظيم، ما بالشيطان يذهب بالناس أيام يذهبين. ثم لوقت الشهادة حملتنا على طرح سؤال آخر، وهو: هل أقول قال الله حكاية عن عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أم أقول قال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا دون كلمة قال الله حكاية؟ الأخير أصح. إما ورد لنا دليل أننا نقول قال الله حكاية عن إبراهيم، قال الله حكاية عن عيسى، لا نقول ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ولم يقل: فأقول كما قال الله حكاية عن العبد الصالح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ولم يقل: نحن أحق بالشك إذ قال الله حكاية عن إبراهيم. كلمة حكاية هذا ما ورد. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل، ولم تقل كما قال الله حكاية عن أبي يوسف. حكم قول علي كرم الله وجهه، وما يضيرك إذا قلت علي كرم الله وجهه، ما فيها ضرر عليك. لكن من العلماء من يقول: لماذا خصصتم عليا، أو عفوا لماذا خص علي بكرم الله وجهه عند بعض الناس؟ قل: التمسوا لذلك مستندا أنه لم يسجد لصنم، أنه دخل الإسلام قبلها البلوغ، فأغير في هذا. وإن قال قلب الترد عن الصحابة جميعا لا بأس بذلك، فكرم الله وجه علي، وكرم الله وجه أبي بكر، وكرم الله وجه ناس ندعو لهم بأن يكرم الله وجوههم. الأمر سهل ويسير، بارك الله فيك. رجل اشترى بهيمة من السوق ثم ردها لصاحبها في اليوم التالي وأعطاه 500 جنيه، هل هذا جائز؟ الملابسات غير واضحة، لكن أعطاه بطيب نفسه لا بأس. حكم إخراج الزوج لزوجته مدة شهر، إخراج الزوج لزوجته مدة شهر ولم يعلم عنها شيء، ظالم. إذا أخرج الزوج زوجته من البيت ظلمها، البيت بيتها، فقل الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن، أنت غضبت مع زوجك اخرج أنت. علي غاضب فاطمة فخرج إلى المسجد ونام في المسجد، أما أن تخرجها حتى لو طلقت في العدة، اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. زوجها لا يصلي، ودائما أذكره بالصلاة ومش عارف أعمل معي. إذا كان جاحدا لها ففارقي، إذا كان ليس بجاحد لها فوالي التذكير، مع أنه على أي حال جليس سوء والعياذ بالله لا يخشى الله. رزقها الله بزوج صالح، بعدين قلت: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا الوالد لولده. هل إيه؟ هنا الجدة يجوز ترجع في الميراث يا أخت مروة؟ يعني هل ألحق بعضهم الوالدة، تكون سألت عن الأم، لكن ألحق بعضهم الأم والجد بالوالد في جواز الرجوع في الهبة؟ شاهد تقول: أستاذي سألني هذا السؤال وأنا لا أريد أن أبحث عن هذا كثيرا. حرص على ما ينفعك يا شاهد، حرص على ما ينفعك يا شاهد. قل: الله أعلم. لكن ليس في السماء من يزكى عليه. إدراك الركوع يعد ركعة عند الجمهور، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جماعة بالناس، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فركع خلف الصف، أدرك النبي ركعا فركع، فلما انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يطالبه بركعة جديدة. صيام الخميس. شكرا يا محمد بن حرض، جزاك الله خيرا. طفل يتيم تكفلت به، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ يجوز أن تعطيه من الزكاة. يكون فقيرا من تتكفل به، مع أنه فقير يا عبد الرحمن. تسميت محل العطور قيصر العطور يقرأ. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي هم أشد الناس خشية. لا بأس بزواج المسلم من كتابية يهودية أو نصرانية ما دامت عفيفة، لأن الله قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن الآية. كفالة اليتيم هل تمحو الذنوب؟ كل ذلك بإذن الله. ذهبت إلى زيارة عمتي ورفضتني، وذلك يوم عيد الأضحى. أكرر مرة واثنين. ما معنى قول الله تعالى: لا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ لا، أي لا تتقطع نفسك عليهم، لا تبالغ في الحزن على انصرافهم عن الدين، لا تهلك نفسك بسبب عدم إسلامهم. لقد قال الله تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي قراءة القرآن ونص المصحف ودخول المسجد من الحائط. اختاروا الجواز في كل ذلك، ولكن يمس المصحف افضل احتياطا بحائل، والله اعلم. اما حديث اني لا احل المسجد لجنب ولا لحائض فحديث ضعيف ورزقها الله بزوج صالح. أجيب كل طلبات البيت وأولادي، بس رافض يجيب لي أي شيء يخصني ولا لبس لي، وبأن ثمان سنوات المشاكل بسبب هذا الأمر يرفض يجيب لي عباية. كيف تمشين يعني؟ من حقك أن تكتسي، من حقك أن يكسوك، من حقك أن يكسوك. بارك الله فيك. الحديث: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أرزق ويشكر غيري، أخلق ويعبد غيري، لا يصح ثم لا يصح. عمر نادي ألقي عليه السلام أكثر من مرة ولا يرد. فإذا لم ألقي أكون آثما، لن تأثم، لكن الأفضل المواصلة، والله أعلم. رأيتك في مسجد الهدى والنور تصلي ركعتين في ساعة تقريبا، ما هذه الصلاة؟ أحسنت أخي هشام، أحسنت لسؤالك. الصلاة في هذا الوقت مباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اغتسل أحدكم ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، فصلى ما كتب الله له أن يصلي. ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت، استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، فهذا من المباح. لا أقول سنة أنك تصلي الرسول فعل ذلك، إنما أقول أباح لنا الرسول ذلك، أباح لنا الرسول أن نصلي. فأنت حتى إذا جلست تقرأ القرآن سأسألك لما تقرأ، هل فعل النبي؟ لكن عندنا نصوص مبيحة. يحفظك الله، جزاك الله خيرا، أشكرك على سؤالك عن دينك. إبراهيم عجوة يسأل عن صحة لفظة هل لله دار. ورد حديث في البخاري فأستأذن على ربي عز وجل في داره، لكن لفظة الدار هذه فيها بعض الكلام ونحتاج إلى دراسة مقارنة لها. يحفظك الله. زوج حلف قال تبت طالق، نعرف لفظة الدار فيها كلام شوية تراجع. زوج حلف قال تبت طالق لو اديتك فلوس. على الإجمال يكفر كفارة يمين، على التفصيل سنسأله عن النية والله أعلم، إلا أن الجمهور يقرن طلاقه وأن الذلة. نهى النبي عن بيع الأصنام، حكم الإجابة خالد سؤالك. ما الحكم في المال المكتسب من الحجامة؟ حلال لك وإن كان الأولى تركه. حلال لأن النبي احتجم وأعطى الحاجم أجره. ما حق المقتلعة؟ ليس لها حق، تفتدي نفسها، تفتدي نفسها برد الصداق إليه، لكن كانت حاضنة فلا حق حضانة الأولاد، فلا أن يثنى مال على حضانته. حكم الاشتراك أكثر من رجل في بهيمة واحدة لأداء العقيقة. عقيقة عن كم يا عبد الرحمن بن طه؟ كم عقيقة؟ عن ثلاثة أولاد وبنت لا بأس، الولد سبعان والبنت سبع. هل النظر في وجه العلماء عبادة؟ ليس بعبادة، وليس هناك نص ثابت في هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحدون النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له عليه الصلاة والسلام. حبك الله يا عبد العزيز. من ومال لا يشبعان طالب علم وطالب مال، حديث ضعيف. المسعى الجوابين في خلاف، أختار عدم الجواز. حكم عمل المرأة على حسب طبيعة العمل والحاجة الداعية له والملابسات المحيطة به. لا بأس أن تقرأ يا فريد القرآن وأنت مضطجع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه نفث في يديه بالمعوذات وقرأ بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. صحة حديث إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثة لا يدري أين باتت يده، حديث ثابت صحيح. الرقية الشرعية تنفع لعلاج الأمراض النفسية؟ نعم تنفع بإذن الله، تنفع بإذن الله تعالى، لأن الله قال لأن الله قال وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما دليل الاجتهاد؟ حديث الرسول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. المسجد وقتا معي جوز فريق من العلماء الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولأن النبي سأل بلالا: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته. إني فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما صليت في ما توضأت في ساعة من الليل أو النهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. ما يعطيك شيء يا عبد الرحمن. كفالة اليتيم هل تمحو الذنوب؟ شفنا أن في ميزان الحسنات والذنوب في ميزان السيئات، والأمر موكول من الله. زيارة النساء القبور تجوز بالضوابط الشرعية إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. قد فصلنا في هذا في الجواب في هذا من قبل مرارا. صحة الحديث الذي معناه من قال قبل الدعاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرا قبل الدعاء لا يصح. هل يجوز أن أصلي يوم الثالث النار مستعلي أمامي؟ يكره. هل في مانع من إخراج مال زيادة في زكاة المال الأحوط؟ ليس هناك مانع. اشكر من تطوع خيرا فهو خير له. ما حكم ما يقول والأجنبي والدليل بدل الحاصلين؟ أبو سؤالك يا أخ حلمي، هل يجوز لأكلية وأنا مديون؟ لا يجوز. طلقت زوجتي وهي حامل في ذروة الغضب، وما دريت ما أقول. أما الناس ثالث مرة، يعني أنت كنت لا لم تدري أثناء تطليقها فلتت منك وأنت لا تشعر، لا تقع، لكن لو أنت متعمدة تقع. ولا تحل لك المرأة، فراجع نفسك بدقة، لأنك أنت الذي ستقف بين يدي الله. حكم إزالة الثوب بدون خيلاء معصية ليس بكبيرة. ومن العلماء من قال: إن كان لسبب انتفت حتى المعصية، إن كان أحمش مثلا أو أبرص من إلا ونحو ذلك. ما الذكر الذي تعفون به الملائكة؟ عموم الذكر هل يجوز الجمع بين الرجل والمرأة في قبر واحد وكيفية الدفن؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. حكم ليلة الدخلة؟ ما ليلة الدخلة؟ أمر مباح، ما مشكلة. إذا قلت اسأل سؤال أدق، وبارك الله فيك يا أختي. حكم شراء وبيع السلاح لبعض الناس لحماية أنفسهم وهم وليهم؟ على حسب طبيعة بلادكم. قصد بيع السلاح جائز، لكن النظر إلى التواضع الأخر، هل هو لقتل لقتال لفتنة؟ لا يجوز التعامل بالدولار المجمد. المباع الدين لا يجوز، دخلنا في الغرر. هل تحية المسجد تعم المسجد الحرام؟ نعم، إلا فقط في مقدمك من السفر للحج أو العمرة تبدأ بالطواف. لكن الذي يقولونه تحية البيت الطواف ليس بحديث. هل تجوز قراءة القرآن ومس المصحف الحائض؟ أما قراءة القرآن فلا بأس، امسكه بحائط أفضل لها والله أعلم. أحكام ليلة الدخلة من أي ناحية يا داود؟ حكم الصلاة في مسجد الحسين، أنا لا أعلم أن في مسجد الحسين قبر، بل الحسين قتل في كربلاء، لكن يبقى النظر هل الذين يذهبون إلى المسجد يطلبون من الحسين كشف الضر وجلب النفع أم لا؟ كم يطلبون جلب الضر وجلب النفع ودفع الضر؟ تنصحهم لا بأس أو تصلي لا بأس، إذا كنت تصلي كي تنصحهم لا بأس، إن كنت ستكثر ثواب أهل الباطل لا تفعل. ماذا أقول لابنتي هي تريد أن تتعلم الكمانجة؟ قلنا لا تتعلم الكمانجة لأن العلماء قالوا الموسيقى حرام. حكم الدبلة في الخطوبة، إن سألت هل كان على عهد الرسول دبل؟ يعني مثلا الرسول كان مزوج تسعة، كان في يده تسعة دبل، دبلة عائشة، دبلة حفصة، دبلة فلانة، دبلة، ما كان في ذلك. حكم اتباع النساء للجنائز، قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم نعزم عليها. وبارك الله فيك يا أخت القيم. هل هناك حق للأولاد على الوالدين من المال والصدقة؟ حق للأولاد؟ هناك حق للأولاد على الوالدين من المال والصدقة؟ حق للأولاد، الوالد ملزم بالإنفاق على والديه، الوالد ملزم بالإنفاق على أولاده. إلى متى؟ قال بعض العلماء حتى البلوغ، وقال بعضهم حتى الاستغناء، والله أعلم. ما الفرق بين القرية والمدينة في القرآن؟ البلدة والقرية والمدينة كلها مسميات لشيء واحد. في القرية مجموعة القرآن، البيوت المستقرة، وهذا يطلق على المدينة. ولذلك فنجد في كتاب الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، ونزل في نفس السياق: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أقول المرأة المؤمنة تعيش مع زوج مدمن، معيشتها مكروهة وكراهية شديدة. حكم تثبيت عقد الزواج في دولة أوروبية، يقول فيها الزوج عند العقد باسم الدولة، حقا هو لا يجوز؟ يعني إذا كان مجرد الترسيل، أما العقد شرعي فلا بأس بالترسيل. ليس يعني أنت تقول مثلا لرجل زوجتك ابنتي وأقول قبلت الزواج والشهود موجودون والسواق تم، لكن عند الترسيق، الترسيق لا قيمة له إلا الترسيق. وجزاك الله خيرا دكتور. صحة حديث: أعوذ بالله من جهد البلاء. في فقرة، هناك فقرة يعني ليست من قول النبي: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. في فقرة ذكرها سفيان ليست هي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل إنها شماتة الأعداء أو قيل إنها فقرة منهم. شخص يريد شراء سيارة للعمل عليها البنك يتملكها ثم يبيعها له، هذا ربا يا شيماء. كيف تعرف صحة الحديث وأنت لم تعاصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنا قلت أنا عصرت النبي؟ هل قلت أنا رأيت النبي؟ أو هل قلت أنا سمعت النبي؟ ما قلت ذلك، قلت البخاري فيه حدثنا فلان عن فلان وكلهم ثقات عن فلان إلى الصحابي يقول رأيت الرسول. هذا إن انشغلت برعاية أبنائها الخمس عن طلب العلم وإتمام إجازة القرآن إلى القرين، هل تأثم؟ لا تأثم، لكن يفوتها خير إذا كان بإمكانها أن تتقن الحفظ ولم تتقن. البضاعة الراكدة منذ عامين تخرج عليها زكاة علما أنه تم إخراج عليها من قبل مرتين، تخرج عليها زكاة أيضا. ومن الممكن أن تخرج زكاة عليها من نفس جنسها إذا لم تكن عندك سيولة وكانت السلعة تنفع الفقراء، والله أعلم. بهذا القدر أجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، لا تعصفن بكم السياسات، ولا تعصفن بكم المذهبيات، ولا تعصفن بكم القوميات الجاهلية. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم أن يحقر أخاه المسلم. فلا تتورط في قتل امرئ مسلم، لا تتورط في قتل امرئ مسلم. ألست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه علي اسمي، معاذ الله من جهل وطيشي، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. إن الله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذكر النصارى لما لهم علينا من الحق، لأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وكذا أذكرهم بأن عيسى عليه السلام ليس بإله ولا ابن للإله وليس بثالث ثلاثة، إن عيسى عبد من عباد الله الصالحين، عبد من عباد الله الطيبين، رسول كريم وجيء في الدنيا والآخرة من أولي العزم من الرسل. في أهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم ورحمه. فأعود شكري لله وحمدي لله وأسأله العون على ذلك، أسأله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأل الله أن يجازي إخواني الذين يبذلون معي جهدا على إخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله كل خير. وكذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات كل خير، وأن يأجرهم على تتبعهم العلم الشرعي. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.